أقول اسمك تفيض بصدري عبراتي حسين وصورتك تجري ويا دمعاتي أشوفك يا حزن عايش وسط ذاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحات ملاذ وتنتهي يمك جراحات أقول اسمك تفيض بصدري عبرات حسين وصورتك تجري ويا دمعات أشوفك يا حزين عايش وسط ذاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحات ملاذ وتنتهي يمك جراحات حزن يرسم طفوفك لو حتى وجاي بحر دمعي اعتنيك وحسرة شراعي حزن يرسم طفوفك لو حتى وجاي بحر دمعي اعتنيك وحسرة شراعي صليل السيوف حزنك يذبح اسماعي خيول الهم تدوس بذكرك اضلاعي خذت من هم محرم حزني وطباعي وقصدك من تشب في حزني جمره ملاذ وتنتهي يمك جراحات ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي أقول اسمك تفيض بصدري عبراتي حسين وصورتك تجري ويا دمعاتي أشوفك يا حزين عايش وسط ذاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي صمت عني الفرح لمن يهل نوحي عزائي جرحك تظل تنزف جروحي صمت عني الفرح لمن يهل نوحي عزائي جرحك تظل تنزف جروحي إلك راية حزن رفت على سطوح حوافر خيل حزنك صالت بسوحي يا من ما أهلك نبض قلبي وحزن روحي عمر يمشي قضيت بحزنك وقاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي جراحاتي جراحاتي أقول اسمك تفيض بصدري عبرات حسين وصورتك تجري ويا دمعات أشوفك يا حزين عايش وسط ذاتي وتنتهي يمك جراحاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي مهر دمعي أسافر لك بلا يحدود أشوفك عالترب نايم حزن ممدود بمهر دمعي أسافر لك بلا يحدود أشوفك عالترب نايم حزن ممدود الملايك تنزل تصلي إلك وتعود تغطي جسمك الطاهر دمع وورود ألا يا من مصابك بي كنت موعود كنت صار رغم ما تعلم الآتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي أقول اسمك تختفي ضب صدري عبرات حسين وصورتك تجري ويا دمعات أشوفك يا حزن عايش وصف ذات بلاد تلتقي يما جراحة أدورك يا عشق ضامل عذب ملقاك شراعي المبحر بدمعي يروح وياك أدورك يا عشق ضامل عذب ملقاك شراعي المبحر بدمعي يروح وياك لسان المايم الذكرك ولا ينساك يسولف لك عشق روح ويصيح هواك ظلام اللي سكن روحي يحل ضواك حروف اسمك تصير بشوقي آياتي بلادي وتنتهي يمك جراحات ملاذي وتنتقي يمك جراحاتي أقول اسمك تفيني ضب صدري عبرات حسين وصورتك تجري ويا دمعات أشوفك يا حزين عايش وصف ذاتي ملاذي وتنتهي يمك جراحاتي نهر تروي الوجود بثغرك الضامي تنسيني بمصابك جمرة آلامي نهر تروي الوجود بثغرك الضامي وتنسيني بمصابك جمرة آلامي خيالك صرت أشوف بصحوي وحلام جسد متغطي بجراحة ونحر دام حزن ما ظل يفارق حزنك أيامي نجم ما فارقت ظلمة سماواتي تنادي وتنتهي يمك جراحاتي ملاذ وتلتقي يمك جراحاتي أقول اسمك تفيني ضب صدري عبرات حسين وصورتك تجري ويا دمعات أشوفك يا حزين عايش وصف ذاتي ملاذ وتنتهي يمك جراحاتي عهد اسمك يا ابو الاكبر فلا ننساه دماء تسيل من اجله نظل نغواه عهد اسمك يا ابو الاكبر فلا ننساه دماء تسيل من اجله نظل نغواه على رمح المجد راسك عجب شفناه يسير وبالسماء نجوم تمشوا ياه عجيب شلون ضامي ونرتوي من ضماه توديني على حبك جمرة أهانتي تنادي وتنتهي يمك جراحاتي ملاذي وتلتقي يمك جراحاتي